السلام عليكم. في قصة حصلت في عام 78 في حايل المملكة العربية السعودية، في شايب عنده محل وحاط في المحل كل ما يملك لأنه عنده خزينة، والكلام في السبعينات الخزائن الكبيرة هذه حاط فيها كل ما يملك من فلوس كاش، والمحل هي البضاعة اللي عنده يعني، ومتعود يوميا الصبح يجي يفتح المحل يقعد فيه لين آخر الليل، واللي طلعه من أرباح من فلوس ومبالغ وكذا يحطها داخل الخزينة، والخزينة تحتاج إلى 10 رجاجيل عشان يشيلونها من نوع الكبير اللي إذا انفتحت تحتاج مدة يعني عشان تفتح القفل وكذا، يعني موضوع نقلها صعب جدا. ذاك اليوم أو يدخل الشايب للمحل ولا الباب مكسور والخزينة بكبرها مو موجودة، شلون شالوها وما حد انتبه عليهم ما يدري. طبعا الشايب صار فيه الخزينة فيها كل ما يملك على الدنيا، منها فلوس الناس، منها فلوسه، راس ماله. راح بلغ الشرطة وبدأ البحث. الكلام هذا لما أقول لك مثلا مبلغ 100,000 ريال في السبعينات تعتبر ثروة الحين. المهم كم المبلغ أنا راح أقول لكم في نهاية القصة. المهم رجال مباحث قعدوا يدورون مني منك أحد شهود ما في، وكان إلى الآن طبعا عندهم اللي هو قصاص الأثر اللي هو المري، وأنا سبق أني تواصلت مع شيخ القصاصين الله يعطيه الصحة والعافية، إلى الآن عندهم إدارة اللي هي المري أو قصاص الأثر، هذا لهم إدارة وكان لهم دور كبير جدا قبل ظهور الأجهزة، وكانت جميع القضايا تنحل بفطنة وذكاء هالقصاصين هذول اللي يسمونهم يعني منهم فيهم المريين معروفين، أهل مرة معروفين في موضوع تقفي الأثر والفراسة ومعرفة أشباه الناس، وسبحان الله يعني الله معطيهم هالملكة هذه. ويجبون المري ويقعد يتبع الأثر لأن تم نقل الخزينة عن طريق مركبة سيارة، ويقعد يتبع الأثر ويقدر يفرق أثر هالسيارة عن باقي السيارات اللي كانت تمر في نفس الطريق. يعني ليش؟ الخزينة ثقيلة جدا، فإذا تم وضعها على أي سيارة بيكاب مثلا أو ونيت كبير أو شيء، إطار السيارة يكون أعرض لأن السيارة تكون نازلة ويكون عليها ضغط، والتاير أو الإطار يكون يعني مضغوط ويصير أعرض في ترك الأثر على الأرض. فكان المري يعرف يقول هذا أثر المركبة اللي شايلة الخزينة. المهم ويتبع تقريبا 20-30 كيلو في بر شمال حايل إلى أن وصل فعلا إلى الموقع اللي موجودة فيه الخزينة، لكن لقوها مكسورة مستخدمين آلات حادة، والظاهر قعدوا عليها يعني فترة طويلة إلى أن كسروا هالخزينة وطلعوا منها الفلوس. انقلوها رجال الأمن الخزينة طبعا إلى مركز الشرطة، عندهم مثل ساحة للخردوات أو إحنا نسميه سكراب أو التشليح، يعني المواد التالفة وكذا، خلاص تم فحصها وصوروها وخذوا كل التفاصيل وشون تم كسرها وكذا ورفعوا البصمات وتركوها في الساحة. من ضمن الخردوات والمواد السكراب يعني. وبلغوا الشايب ان تم العثور على الخزينة، وفي كذلك معلومات توصلنا الى احد الاشخاص يملك مثل هالمركبة هذه، لان كانت مميزة اللي هي السيارة اللي تم نقل فيها الخزينة. وفعلا لان تعرفون في ذاك الوقت ما كان في كثير سيارات، فألقوا القبض على صاحب هالسيارة وشافوا في آثار على الحوض من الخلف، يعني سحجات وكذا، وكأنه كان شايل شيء يعني كبير وثقيل مؤثر على حوض السيارة من الخلف. المهم بعد ما واجهوه بالتهمة اعترف، واعترف على أصدقاء، وتم إلقاء القبض على المجموعة. كان عددهم تقريبا فوق 5 أشخاص، وتم إحالتهم للتحقيق، واعترفوا أنهم فعلا سرقوا الخزينة وتعاونوا عليها وحطوها في حوض السيارة وراحوا إلى البر وكسروها وطلعوا من داخل هالخزينة مبلغ 150,000 ريال. المبلغ في وقته كان يعادل الحين مو أقل من 150,000 دينار كويتي، أو نقول يعني مثلا 300,000 دولار، يعني مو أقل. مالكم بالطويلة. يوم وصلت القضية يعني تم معرفة تفاصيلها، استدعوا صاحب المحل الشايب، قالوا له نبشرك قدرنا أن نسترد من السارقين هذول الفلوس اللي أخذوها من الخزينة، 150,000 ريال. الشايب انصدم، قال لهم يا جماعة منو اللي قال لكم ان داخل الخزينة في 150,000 ريال؟ قالوا هم اعترفوا. قال لا مستحيل، الخزينة فيها 450,000 ريال، ما هو بس 150,000 ريال. قالوا له تكلم جد انت؟ قال اي والله. راحوا جابوا المتهمين ويضغطون عليهم ويضغطون عليهم، قال والله ما لقينا إلا 550,000 ريال اللي سلمناها لكم. يرجعون للشايب، يا ابن الحلال أخاف أنت مضيع. يقول لهم يا جماعة أقسم بالله أنا عرف الخزينة عدل، أنا كنت حاط بالأرفف 150,000 ريال، وفي جيب الخزينة يعني أحد المخابي فيها حاط فيها 300,000 ريال. قال تكلم جد؟ ويتذكرون ان اصلا الخزينة بعد ما انتلفت رموها وين؟ في ساحة الخردوات، وكان في عندهم طلب انه خلاص يجي واحد من هذول اللي ياخذون المواد السكراب، علشان اذا ما مواد حديد يروح يذوبها، او مواد خشب يروح يعني يقدر يبيعها يستفيد منها ياخذها كمزاد يعني. ويطيرون رجال الامن الى ساحة الحجز مات الخردوات، ولا كانوا قاعد يشيلون بايعين الخردوات هذه حق احد ظهر الشركات عن طريق المزاد. ويقوم الشايب يركض والشرطة يركضون، دوروا الخزينة اللي رميناها هني، يبي يتأكدون من صحة كلام الشايب. ومن حسن حظه ان كان توهم حملينها على احد السيارات يبي ينقلونها، قال وقف وقف وقف، قال حجي هذه خزينتي؟ قال اي نعم هذه خزينتي، روح شوفها. تاركينها اكثر من 2 أو 3 شهور في الساحه، يعني مارين عليها عشرات البشر رايحين رادين والعمال والنظافه والكذا. ويقوم الشايب ويتفحص الخزينه ويفتح المخبأ، ولا ربطات فلوس ولا 300,000 ريال موجودة في مكانها، لا السارقين شافوها وانتبهوا، ولا الشرطة شافوها وانتبهوا، ولا حتى عمال النظافة، ولا اللي نقل السيارة هذا اللي ياخذ الخردوات ما انتبه على هالموضوع هذا. وتم استرداد 300,000 و150,000 ورجعت للشايب. أما السارقين تم الحكم عليهم وصدقوا الحكم من 3 قضاة بقطع يد السارقين، وتم إحالتها بعدين لمحكمة التمييز. حتى كانت أم أحد المتهمين كانت تترجى القضاة أنه يعني يخففون الحكم، أنه ما يقطعون إيد ولدها، لكن كانوا يرفضون أن هذا حكم شرعي ومنتهي منه، يعني إذا تنازل الطرف أو كذا أو في محكمة التمييز هم اللي يخففون. لكن أنا ما أدري إذا تم فعلا تنفيذ الحكم أم تم التنازل أم تخفيف الحكم. لكن هذه ما هي قصة الليلة، القصص كثيرة، لكن في قصص تكون قصيرة، فعلشان كذي أنا أدمج لكم معها قصة ثانية تكون من نفس الموال، موضوع السرقة. هذه حصلت الله يسلمكم في قابون في سوريا، في ولد اسمه أسامة عمره في العشرينات. أسامة هذا جني وقاعد شيطان مجنن العالم في قابون، ما في دراجة نارية تسلم من إيده. وأنا كذا واحد يعلق يقول لي يا أبو طلال يعني كثير تكلم عن الدراجات. إيه نعم، دراجات نارية ترى سوق السرقات فيها كبير جدا في كثير من الدول يعني. لكن أسامة ما كان يستهدف الدراجات النارية العادية اللي يوصلون فيها الطلبات، لا لا لا لا لا، هذا كان مستواه الدراجات النارية الفخمة هذه اللي تشوفونها اللي قيمتها بالآلاف. المهم شو يسوي أسامة؟ يشوف واحد مثلا راكب هالدراجة، وفي منهم يعني شخصيات، في تلقاه دكتور استاذ جامعي، تلقاه مهندس، تلقاه كذا، وعنده دراجة نارية، يحب التنقل في الدراجة النارية، وخصوصا في سوريا وفي بعض الدول اللي يكون عندهم الجو يعني يسمح ان واحد يقود دراجة نارية، مو مثل عندنا هنا مثلا في الكويت ولا في المملكة يعني الجو نار، لكن عندهم الأجواء تكون لطيفة ومو مشكلة أنك تستخدم دراجة نارية وفخمة وقيمتها قيمة سيارة أصلا عشان تنقل فيها مدام أن الجو يسمح لك. فكان يستهدفهم ويقعد يراقب وين راح صاحب هالدراجة، يروح لليل بيت ويجيه اليوم الثاني أفخم دراجة وأحدث دراجة ما تطول معاه دقيقتين، يركب الدراجة ما أدري شلون يفتح القفل يشغلها ويطير بالسيكل. تعال صيد عاد، وهو أصلا محترف قيادة ويعرف منطقة القابون هذه حارة حارة، وعنده مجموعة من أصدقائه لما ينفذ أي جريمة يمر من جنبهم يصرخ صرخة يعني، فهم يعرفون أنه هو هارب بدراجة نارية، فيسكرون الطريق على أي واحد إطار دم شرطة ولا صاحب الدراجة ولا أي شخص ثاني. فكان مجنن العالم ويطلع فلوس من هالسرقات هذه بشكل خيالي، لدرجة أنه كان عنده واحد من القيادات في الداخلية كان هو المستند عليه ويعطيه أسامة بشكل شهري يعني بعض المبالغ، علشان إذا تم الاشتباه فيه أو تم البلاغ عنه يحاول هالقيادي هذا إنه يعني يحاول إنه يبعد الشبهة عن أسامة. وتروح الأيام وتجي الأيام، صارت الناس في قابون ما تشتري الدراجات النارية الغالية لأنهم عارفين مصيرها للسرقة. وين بتخبيها؟ داخل البيت بيجيك أسامة ويأخذه، تروح فيه العمل مستحيل تتركه عند الباب ثواني ولا هو مختفي. والغريب ان أسامة اصلا لما يسرق اي دراجة مستحيل انك تعثر عليها في قابون، لان بمجرد ما يسرق الدراجة يطير فيها وين؟ يروح يبيعها في لبنان. الطريق هذا كان سالك عندهم، والكلام هذا في سنة 92، على طول في زباين لهالدراجات. لا وش كان يسوي؟ مثلا يسرق دراجة غالية ويبيعها بالآلاف أقل من سعرها طبعا السوقي، ويسلمها حق الشخص اللي اشتراها، يجيه بعد أسبوعين ثلاثة ويسرقها منه ويبيعها لواحد ثاني. يعني يسرق الدراجات ويبيعها ويرد يسرقها مرة ثانية ويطلعها وين؟ يوديها إلى لبنان. يعني نازل واكل وصاعد واكل مثل المنشار. وتروح الأيام وأسامة شايف عمره إنه محد يقدر عليه أبدا، لكن من سوء حظه في هالفترة انقلوا ضابط من المخابرات السورية وعينوه في مركز الشرطة العسكرية في قابون، اسمه جمال الفحام. هذا جمال الفحام الضابط ما يعرف شيء اسمه رحمة، ما يعرف أمه وأبوه، إنسان انطوائي وقليل الكلام، لكن نظراته حادة، وإذا مسكك في قضية يلبسك الهليلة على قولتهم. شنو في قضايا مجهولة تكون أنت المتهم فيها ولا وتعترف وأنت تضحك؟ رجل ما عنده رحمة. انقلوه من المخابرات ودوه إلى الشرطة العسكرية في قابون. هذا شنو قصته اللي هو جمال الفحام؟ ما يحب يركب سيارات، هوايته ركوب الدراجات النارية، ومسوي له جو، يعني مسوي له كاريزما كأنه من هذول، يعني مثل رامبو لما كان يركب الدراجة النارية ويمشي في الشوارع، الجاكيت جلد أسود وبنطرون جلد أسود وخواتم. هذا هو الضابط جمال الفحام، كان معروف إنه شخصية غريبة اللي يشوفه يخاف منه، يعني كأنه من هذول العصابات اللي في أمريكا، ويحب يركب الدراجة النارية وما يستبدلها بأفخم سيارات، رغم إنه ضابط وفي فرع الشرطة العسكرية وكانوا يصرفوا له سيارة ومعاه عسكري يسوق السيارة، إلا إنه كان يرفض، يقول أنا مستحيل أترك دراجتي النارية. دراجته النارية من نوع هوندا، لكن من نوع الغالي اللي أسعارهم إلى الآن سعر سيارة. يحب يتنقل بسرعة البرق، ما في قضية تطول معاه. متهمين، مجرمين، سفاحين، بس جيب لهم جمال الفحام. ولد عنيف وقوي وما شاء الله عنده قوة جسمانية شيء رهيب. هذا شنو قصته وشنو علاقته في أسامة؟ هذا لما انتقل إلى قابون يداوم يروح إلى فرع الشرطة العسكرية بالدراجة النارية، ويمر بهالدراجة اللي شكلها يعني ما شاء الله تبرق، وتطيح عين أسامة عليه. أسامة حين ما يعرف هذا منه، ما يدري، يشوف واحد لابس بنطرون جلد وجاكيت جلد ويلبس الخوذة مالت السيكل ومسوي نفسه كأنه يعني من هذول الأفلام الهوليود، ويمر بهالدراجة رايح راد، ويصنف أسامة على الدراجة. قال والله لاخذها بلمح البصر، ويقعد يراقبه. لكن شنو مشكلته أسامة؟ كل ما جاء يطارد جمال الفحام، هذاك يقود الدراجة بسرعة البرق، وكذلك هذا محترف، لكن ما يجي شيء عند جمال. كل ما يطاده يضيع، هذاك يطير بالشارع، هذا يركض وراه يطير يطير ما يلحق عليه. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، انتبهوا عليه ربعه الحرامية والسارقين اللي نفس أسامة. قالوا له أسامة تعالنا بنسلك سؤال، ترى شفناك كذا مرة وانت طاير ورا صاحب الدراجة الهوندا هذه اللي هو جمال الفحام. قال لا ما أعرف أنا، بس أحاول أعرف وين يداوم. قالوا له أنت الحين أطارد الرجال صار لك كم يوم، ما عرفت وين يداوم؟ قال لا ما عرفت. قالوا هذا اسمه جمال الفحام تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه. قالوا هذا ضابط بالمخابرات وتو حاطينه في الشرطة العسكرية، ترى هذا مصيبة، انتبه يا أسامة لا تلعب معاه. قال وحياتكم لأخذ الدراجة بلمح البصر منه. قالوا له يا أسامة يا حبيبي أقسم بالله أنت قاعد تودي نفسك إلى التهلكة. قال أنت ما بتعرفوا أنا أسامة وأنا والولد صار له سنين ما حد قدر عليه. قال حتى لو يطلع ضابط شن يعني ضابط مو بشر؟ بشر راح أخذ منه الدراجة. قالوا له خلاص أوكي إذا أنت مصمم ما له داعي تطارده بالشوارع، ترى هذا يداوم بفرع الشرطة العسكرية، روح موجود هناك، والدراجة تلقاها لما يدخل فيها إلى الفرع يوقفها عند باب مكتبه من كثر ما هي عزيز عليه، ترى إن لمستها يمكن يأكلك بأسنانه. ويروح فعلا أسامة يتسحب، وأسامة أصلا عنده صديقة ضابط وكذا يسهل الأمور يعني، فدخل إلى مركز الشرطة وفعلا الدراجة موجودة عند باب المكتب، هذا مكتب جمال الفحام. انتظره لين طلع من الدوام ويطارده لين وصل إلى بيته. طالع جمال حتى لما يدخل البيت ما يوقف الدراجة عند الباب ولا في الحوش، لا كان يدخلها داخل الممر مثل الليوان داخل البيت بين الغرف كان يوقفه من كثر ما كان يحبها الدراجة هذه وغالي عليه. قال بس خلاص أنا حين عرفت نظامه، وحدد يوم لسرقة الدراجة بعد أسبوع عشان يهدى الجو وعرف هذا متى وقت اللي يكون فيه نايم، متى يكون يعني لما يجي البيت شو يسوي. عرف ان جمال هذا انسان وحيد ما عنده بالحياة الا شغل، لما يجي من الدوام يكون تعبان تعطيه نص ساعة بس يتعشى ويطفي ليت تكمون الحمام وليت الصالة، هني يبدأ خلاص يبي ينام. فوقت له ذاك اليوم ينتظر، وفعلا رجع جمال لبيته وقف الدراجة ودخل تكمل الحمام، بعدين طلع من الحمام شوي لين طفى نور الصالة، عطاه بعد ساعة قال بس خلاص الحين أكيد نام. ويجي أسامة وينط سور البيت ما لقى الدراجة في الحوش، قال أكيد كالعادة مدخلها داخل الممر، وفعلا يدخل ممر اللي هو بين الغرف داخل البيت ولا هذه الدراجة موجودة. ولحظات فتح القفل وشغل الدراجة، أول ما جاء يبي يطير فيها طبعا سحبها إلى حوش البيت، أول ما شغلها ولا جمال الفحام معلقة من رجوله. أنت وين رايح؟ رايح للموت برجولك. ويمسك جمال الفحام ولا معلق أسامة من رجوله في مروحة الصالة ومربطة، وبدأ عاد يشتغل عليه حفلة العذاب. جمال يقول حق أسامة يقول له أنا بسألك سؤال واحد بس قبل لا أبلش يعني أبلش معك الحفلة، أنت بتعرف أنا منو؟ قال إيه بعرف. قال أنا منو؟ قال يقولوا لك إن اسمك جمال الفحام ضابط مخابرات والحين شرطة العسكرية. قال صدق أنت؟ لا أنا ما راح أسلمك، خلاص أنا ما راح أسلمك، أنا راح أحاكمك وأنا راح أنفذ فيك الحكم داخل، أنت ما راح تطلع من بيتي خلاص انتهى الموضوع. الله يخليك ودخيلك. قال له دخيلك؟ مدام أنت بتعرفني المفروض ما بتقول لي دخيلك، إذا أنت بتعرف أن اسمي جمال المفروض أنك خلاص يعني بتتشهد من هلا يعني. ويقعد يعري ملابسه وهو معلق من رجوله، شو يسوي فيه؟ يشغل المروحة ويروح طبعا مسكر فمه بالشريط ومعلق اسامه وخلي المروحه تشتغل، فيقعد يدور يدور يدور يدور يدور, يدور ويروح جمال يروح ينام لين يقعد الصبح، ولا هذاك مغمى عليه من كثر الدوران من الليل لي الصبح، يطفي المروحة وينزل أسامة ويقعد يوكله ويشربه علشان لا يموت، بس يعطيه نص ساعة ساعة ياكل يشرب كذا، يرد مرة ثانية يعلقه ويشغل المروحة ويخليه ويطلع يروح الدوام، يخلص من الدوام يرجع يطفي المروحة، يلقى شو اسمه هذا أسامة من كثر الدوران مغمى عليه ومستفرغ لين طالع كبده، ويقعد ينزله ويقعد على هالحال لمدة أسبوع. يقولك لما طلع أسامة بعد أسبوع ولا أسامة فاقد يعني العقل خلاص صار مجنون، تخيل أسبوع وهو يفتر في مروحة، طلع مجنون فعلي وياخذه ويسلمه إلى رجال الأمن. قالوا لا هذا شنو قصة؟ قال لا هذا كان يبي يسرق دراجتي النارية. قالوا هذا مجنون شلون هذا؟ مستحيل هذا كان يبي يسرق. قال لا أنا ظاهر بالتحقيق أذيته شوي، وفعلا قعدوا أسامة عندهم أول أسبوع ثاني أسبوع، قالوا يبا هذا مجنون، هذا مو قادر يعني لا يدخل حمام، مو قادر يعني لا يأكل لا يشرب لا يفهم، هذا فاقد العقل مرة واحدة، انت شو مسوي له؟ قال ما سويت له شيء، خليته عندي أسبوع بس، خليته تحت المروحة بس أسبوع. قال معقولة؟ وفعلا يحيلونه إلى المستشفى، قالوا له تبي تسجل عليه قضية؟ قال لا لا لا أنا ما بسجل قضايا، أنا حقي أخذه بإيدي وانتهى الموضوع. ودوا المستشفى، قعد في المستشفى اللي هو الطب النفسي عندهم أكثر من 6 أشهر إلى أن شوي بدأ يرد عقله شوي مع الأدوية ومع كذا، رد قام يصحصح وبعدين راح لبيتهم خلاص بدأ تشافه. أول ما وصل البيت ولا عند باب بيتهم جمال الفحام لا حول ولا قوة إلا بالله، 6 أشهر أنت منتظره؟ قال حبيبي أنت شو مفكر؟ دخول الحمام مش زي خروجه. قال له خلاص أنت شو سويت فيني؟ شو سويت؟ شو كنت بطعميني يعني؟ ليش أنا فقدت الذاكرة 6 أشهر يعني؟ قال له لا لسه أنت ما شفت شيء. ويقوم يعتقله مرة ثانية وياخذه عنده في المركز. قال له شوف الحين أبيك تعترف لي بجميع السرقات وتقول لي أنت منو اللي يساعدك وين تودي هالدراجات اللي تبوقها ومن هالكلام، واستعلم عنه وفعلا ويطلع للبلاوي كلها، حتى أنه اعترف على الضابط القيادي اللي كان يساعده وتم إلقاء القبض عليه من قبل جمال فحام وإحالته للسجن، وبدأ التحقيق واستدعوا جميع الحرامية والسارقين، نظف قابون بالكامل من حرامية سرقة الدراجات النارية، وعرف مصادر اللي كانوا يشترونها منهم التجار اللي كانوا في لبنان، وسوى عليهم حملة. يعني هذا جمال جاهم في قابون والقضية جت له مقشرة، وتم محاكمة أسامة بالسجن تقريبا 5 سنوات. بعد 5 سنوات في سنة 97 تم الإفراج عنه أسامة. بعد ما تم الإفراج عنه وحس إنه خلاص ما فيها مجال في قابون إنه لا يروح لا يمين ولا يسار مدام جمال الفحام موجود، قام وفتح له محل لتصليح الدراجات النارية. وسبحان الله لأنه عنده خبرة وفنان في يعني كسر وسرقة الدراجات وشلون يتعامل مع الدراجة النارية، وصار من أشهر أصحاب محلات اللي هي الجراجات تصليح للدراجات النارية في قابون. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله مع السلامة.